أسمع الكلام وتنظر بعنك، لو عاوز رجال كان جبت ناسي، ولكن يا حبيب داخل بأخيان علشان اتمكن واجيب ابن غنم بفضل المولى الكريم المتعال، ان شاء الله واجيب مع المغنم، انما انحصل لي اي شيء جراه ولا توفق ولا توقفت انت اقرب من رجالك، ادي لك انت ابغى اشاره انك محبي علي وغالي. وتم الاتفاق وزاد الاشتياق والقلب زاد احتراق، فانصرف الامير بن نوفل وترك الامير ابو زيد كما هو، الا وجات المعديه فيها الكهانه 10 قنفار و20 صبيط عندما شافوه بهذه الاشكال، باسوا يده يمين وشمال وتلقوه تلقية الأطفال، خضعوا له على قدم وبسوا، خضعوا على قدم وبسوا، خضعوا على قدم وبسوا بما نبيل مسحوا جبنا، الجميع جملة احترموا، قالوا أنارت يا ابن حلت عموم البركات، حلت عموم البركات، فرح الفتوة وجههم لمول من كل ناحيات، إرجالهم مغنتهم المركب قلعت بيه، وفضل يعطي معاني، واللي جاهل يوفيه،